لا يعز من عادي. اللهم إنا نعوذ بك من سوء السبيل واحتقار الصغيرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشد لا عندك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يشككنا قبل المشيئة. اللهم إنا نعوذ بك مما من دنيا تحرمنا الآخرة ومن أمل تحرمنا الأمل ومن حياة